عليك يا دكتور فتاح. يا دكتور الله بمن ذا لا يمسه أكبر. الله عظيم والله. الله جوابات جميلة يا دكتور عبد الفتاح والله. نعم الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يزيد قبول يا دكتور عبد الفتاح. الله يفتح عليك. نعم له تعليق يا دكتور. الله عظيم والله. ويزيدك دكتور عبد الفتاح تعليق جميل والله ما شاء الله. رشيدك يا دكتور عبد الفتاح. الله الله, الله. نعم نعم. وما عليك. عليك ربنا عظيم. نعم عليك. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. جميل والله ما شاء الله الله الله جمال العلم. وعدتني يا شيخ وأشرقت نوم يوم الله الله أكبر الله الله الله الله الله نعم Thank you. تجلي والله الله يستعليك يزيدك الدكتور فتاح الله عظيم والله عليك الله الله الله بس عليك الله انت عليك. الله الله الله يزيدك. الله الله الله الله عليك. ربنا متجلي والله يا اشرف بتاع فتح فتح الله اكبر ان شاء الله ثلاثه الله Yeah. Let's go. الله يوسع عليك يا رب. الله يزيدك يا مولانا. الله يكرمك. الله يا عم. لسه بدري. إليه المصير. الله الله الله اكبر. الله يستر. خلاص كده يا عم. ايه الجمال ده.